بالنسبة للأسئلة يا إخوة، يعني إذا يوجد أسئلة، فقط أردت أن أقول يعني طبعا الأسئلة تكون خاصة جدا باللقاء، ويا ليت لو أجلت، يعني إذا لم يكن هناك شيء مهم جدا أن تؤجل، لأن اليوم أخذنا وقت طويل، يعني طويل جدا في اللقاء، وكما ترون يعني الساعة أصبحت الواحدة والنصف من العاشرة للواحدة والنصف، يعني لنا الآن 3 ساعات ونصف. أخونا أبو يوسف يقول أنت مديون. نعم أنا مديون، أنا معترف، لكن يعني إذا كان هناك شيء مهم، إذا شيء ما أنا أن تعرف اللقاء اليوم في الحقيقة يعني كان ضعف هذا، ووجدت أنه مستحيل ما أستطيع أن أنا أكمل اللقاء، فكفيت يا بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله، طيب كويس الحمد لله، لا تخلوني أفكر في شيء غير جيد بعدين. أنا أترك لكم المايك. نعم سيكون هناك في اقتراح جاء بيوم مفتوح للأسئلة، نعم إن شاء الله، بس نريد ننتهي من المشاكل هذه ونفتح الباب بعدين للأسئلة، بارك الله فيكم. فعموما اليوم إذا في أسئلة مهمة تفضلوا. طيب يعني حتى بدون طلبكم أنا وعدت بهذا، وآخر اللقاء أنا ما قلت البرنامج يا إخوة، قلت البرنامج أن سننتهي من الجزئيات، ثم قلنا بعدها لقاء حول طمات العويد، وبعدين قلنا في تكملة على مقالات السكران، ثم قلت ثم نفتح اللقاءات للأسئلة إن شاء الله تعالى. لكن رجاء موضوع الأسئلة الذي يهمني فيه أن يكون مرتبطا بما نحن فيه، لأن التوسع في الأسئلة يعني قد يكون عندما نعمل برنامج للقاء سؤال وجواب مثل البرنامج القديم الذي كنا فيه على البالتوك، لكن يعني الظروف الأمنية الآن أنتم تعرفون، يعني لا داعي للتصريح بما هو واضح، بارك الله فيكم. ونسأل الله أن يستر حتى نتم على الأقل ما نحن فيه، وبعدها أيضا نسأل الله الستر، بارك الله فيكم. طيب أنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس قبل ما أخرج، بارك الله فيكم، سمعتك قلت أن الدكتور أحمد موجود، فقلت أرحب به وأدعو له بالتوفيق، لأن يعني ما شاء الله له مقالات رصينة وكتابات موفقة، ويعني زي ما نقول لا نخيره عن الإخوة أيضا الموجودين، الشيخ مصطفى وكلكم ما شاء الله فيكم البركة، والشيخ أحمد يعني نشكره على جهوده المباركة في تحرير بعض المسائل، وإن شاء الله تستفيدون منه فائدة طيبة ويكمل بعضنا بعضا. طيب فقط أردت الترحيب بالدكتور أحمد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.